لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الماتع الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وسنرجع إلى الوراء قليلا، فما زال كلام الإمام متصلا حول جريمة الزنا عياذا بالله، والنهي عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل. فنعيد القراءة من أول قوله: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. يعني عذرا إخواني، ودي دايما من خلال يعني المسالك التي سلكناها في طلب العلم وملازمة بعض أهل العلم الأكابر رحمة الله عليهم جميعا، نود أن نقول لكم: لا بد من مراقبة النفس وملاحظة القلب والبعد عن المعاصي، لأن فعلا في كثير من بعض من يطلبون العلم بيقع في إشكالية كبيرة جدا، وهي يبدأ يكثف في طلب العلم ويبذل فيه الجهد العظيم ويقصر في ترك المعاصي، ولسان حاله يقول: هذه حسنات ماحية وهذه سيئات ستمحى. الكلام ده يا أخواننا غير صحيح، غير صحيح بالمرة. لذلك من كلام السلف الصالح يقولون: المعاصي جراحات، ورب جرح وقع في مقتل أو أصاب مقتل. فمسألة إن الإنسان فينا يهمل موضوع المعاصي، أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن إحنا بشر، ومن خلال الاحتكاك مع البعض، ومن خلال مثلا بما أوجبه علينا ربنا عز وجل من الاستماع لكل من عنده شكوى إذا أحسن بنا الظن وعرضها علينا، ومن خلال الفتن التي تحدث بنلاحظ ان فيه تفلت كثير، تفلت في كل شيء. ومش كده وبس، ده الانسان ساعات بيسمع تفلتات ما يتوقعها ابدا. طب ما هو لازم تراقب نفسك بحيث يعني لا تؤتى من حيث ظننت أنك على الجادة. يعني أنت بتتعلم علم وبتقول أنا بطلب العلم وحسنات ماحية وغير ذلك، بس أنت عندك من الموبقات ما لا يعلمه إلا الله. تخيل مثلا واحد طالب علم بيدخل على الشبكة العنكبوتية في المواقع المحظورة، كيف يكون هذا؟ وغير ذلك بقى من أكل الحرام وغير ذلك من الخوض في أعراض الناس. لا، فلابد أن تراقب نفسك أخوانا الله يبارك فيكم. مسألة حفظ الجوارح عن المعصية ومراقبة القلوب، أنا من وجهة نظر هي الأصل وهي الأساس. وإن كنا نتعلم العقيدة وعلوم الفقه والأدب والتربية، فالغرض منه أصالة أن نستقيم على شرع الله، وهذا الغرض. فلا يليق أبدا أن نهمل هذا الجانب بحجة أننا نطلب العلم العقيدة وعلوم الآلة وعندنا كثير من المشاغل ونهمل هذا الجانب. هذا وراءه شر لا يعلمه إلا الله. يقول: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وتكلمنا عن ضابط النظرة. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم، فإن كنتم لابد فاعلين، فأعطوا الطريق حقهم. قال: وما حقهم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع منه مانع. هنا مقصد الإمام بالفعل هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الفاحشة، عياذا بالله، اللي هو الفاحشة. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وقلنا ما بعده اللي هي الإيه؟ الخطر والفكر والشهوة والألم. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلب في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلتهم ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. طب من باب أولى أغض البصر. ودي أخوانا تحتاج لمجاهدة، ودايما يعني إن جاهدت نفسك ووجدت نفسك أخفقت فلا تيأس، ولكن اعرف قدر نفسك أنك يعني ضعيف أمام أمر هين. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، الله عز وجل جعل للعينين جفنين غطاء، ووضع العينين في الوجه، وجعل الوجه مع الرأس على العنق يتحرك يمينا وشمالا. فكون أن الإنسان يا أخوانا يرى عن بعد منظر الشارع حرم عليه أن ينظر إليه، ولا يتمكن من إطباق الجفن على الجفن وهي من أيسر وأسرع الحركات، ولا يتمكن من إدارة العنق، لا شك أن هذا إنسان ضعيف المنة، أي القلب. فمثل هذا يعني ينبغي أن يجاهد نفسه، جاهد نفسك طالب العلم، لأن موضوع النظر خاصة في وقتنا الحاضر وتبرج النساء، وطبعا التهتك بدأ يزداد نظرا للصورة المزرية التي أظهرها المبتدعة لشريعة الإسلام، فبدأ فيه كثير من التفلت، وتفلت عن اقتناع، وإلى الله المشتكى. فأصبح هو ده قدرنا وقدر ربنا علينا هذا، ولحكمة لا يعلمها إلا الله. فلزاما علينا يا إخواننا الله يبارك فيكم أن نستعين بالله ونجاهد أنفسنا. موضوع النظر خطير جدا، يعني يؤثر في القلب تأثير عجيب. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى أن الشبكة العنكبوتية وأعداء الأمة من اليهود وغيرهم على قدم وساق، ومن باب التنبيه فقط وليس من باب سوء الظن. إن كان لديك أولاد ذكورا وإناثا وعندهم هواتف فراقب هواتفهم، راقب الهواتف، الصور الخليعة توزع بالمجان، ورب صورة وقعت في يد شاب أفسدت عليه كل حياتي. أي والله أنا أعلم شابا، وهذا عيانا، علمي به أشد من علمي بأي أحد منه، فقد عقله لأمر أيسر مما تخيل، فقد عقله والله، وقع في معصية، وقع في معصية، ده هو اللي قص عليه، وقع في معصية، فبقدر الله رأته زوج أخيه فزجرته وقالت لو كان هو صغير إياك أن تعود لمثله، وخلاص بعد ذلك تحكم منه الشيطان، كلما رآها تبصق قال إنها تبصق علي، واخبرك ومش كده بس، أصل الموضوع ده يعني أنا أعانيه، فأدى الأمر إن احنا عزلناها هي وزوجها وروحوا بيت تاني، خلاص ما زال عنده الأمر حتى فقد عقله تاما، وكنت أذهب به إلى الأمراض العقلية وأجري به بأمر واحد. فياريت ناخد بالنا كويس، وبالذات من أولادنا، عندك هواتف محمولة مع الأولاد راقب دون أن يعلم، وهذا ليس فيه تجسس، بل الواقع الأليم المرير الذي نعيشه هو الذي يحملنا على ذلك، حتى لو كانت زوجك، حتى أنت، لأن يا أخوانا العقبة كؤود، وإذا زل الإنسان قل أن يرجع، قل أن يرجع، والله مشتكى إلى الله المشتكى بس. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل أحد. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحد بينهن قتيلا، كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيله. ولي من أبيات مل السلام فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلة، ما زال يتبع أثره إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلة. ومن العجب أن لحظة الناظر سهل لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. طيب كيف يتمكن العبد من ذلك، أي من مجاهدة نفسه، كما قيل لبعضهم بما أستعين على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. طب دي جت منين؟ من العقيدة. بما أستعين على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. يقول ولي من قصيدة يا رميا بسهام اللحظ مشتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليع، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. حبس اللحظات أيسر من دوام اللحظات الحسرات. تعلمون إخواني كل الكلام ده الذي ذكره ابن القيم وغيره من أهل العلم، ولا تستهجن ما أقول، يعلمه أعداء الأمة تمام العلم، وبناء عليه سهلوا لحصوله. أعيد، أعداء الأمة علموا خطورة نظر الرجل إلى المرأة، وعلموا ما فيها من فساد لا يعلمه إلا الله، فسهلوا لحدوث هذا الأمر أيما تسهيل. والتسهيل أتى، خطورته أتت ممن يتكلمون في شرع الله. يعني كم من ضال مضل خبيث مخبث أباح مصافحة المرأة الأجنبية، وهو إجماع بإجماع، وهو محرم بإجماع أهل العلم. النظر، التبرج، الاختلاط، الدخول على المغيبات، كل هذا يا أخوانا مقصود ومرتب. الشيء بقى اللي يحزنك إن ممكن تجد أحد أبناء المسلمين يدعو لهذه الدعوات المأفونة وهو لا يشعر، هو ده الإشكالية الكبرى، ويظن أنه على شيء. طبعا هنا لا يفوتنا ما قرره الإمام الألباني رحمة الله عليه في مسألة تغطية المرأة لبدنها. الشيخ رحمة الله عليه اجتهد فجانبه الصواب، وإن كان القول الذي قاله له فيه سلف من الأمة ولكن على خلاف الدليل، ولكن الشيخ رحمة الله عليه كان يقول: وأنا أأمر بناتي ونسائي بالحجاب، ولكنه كان يراه أنه مستحبا. فهذا رأيه. طبعا دي مسألة القول فيها للأدلة الشرعية، والصواب أن المرأة يجب عليها أن تستر كل بدنها حتى الظفر. ولكن الإشكالية أخوانا أن في أناس بدأوا يدعون إلى الاختلاط والتبرج وإلى غير ذلك استجابة لدعوة أعدائنا لما يترتب عليه من ذلك. ويشبه هذا أيضا من بعض الوجوه ما يفعله أعداء الأمة في الأمة من تزكية ومساندة وإعانة كل من يدعو إلى بدعة. إلى بدعة ليه؟ لأنهم يعلمون يقينا، أي أعداء الأمة، أن المسلم إذا تلبس ببدعة يخرج عن معية الله الخاصة، فإذا خرج قضي أمره وسقط وانتهى. ولذلك لعلكم تلاحظون ما يحدث في مصرنا لا يفوتنا أبدا، أن هناك أيدي خبيثة تتحرك بمعتقد، تتحرك بمعتقد، وإلا كيف يسوغ قتل المسلم مهما كان فاجرا إلا إذا كفره. ولعل ما حدث بالأمس في المنصورة أوضح دليل وأوثق برهان على أنه ما ينبغي قط على كل من يتكلم في شرع الله أن يسكت لحظة واحدة عن التحذير من هؤلاء القوم ومن أفكارهم ولو كلفه سفك دمي. وأن الصمت أصبح مشكلة كبيرة. طبعا الرؤية من خلال تتبع مش وليد يوم وليلة، ده مرتب منذ زمن. وطبعا لا يفوتنا في هذا المقام يعني أن نذكر الخبثاء المبتدعة بكل سوء، فمن جراء مباركتهم الخبيثة وصل بنا الحال إلى ما وصل، لا ننسى أبدا. ويذكر بأعيانهم أهل بدعة وضلالة، الله الذي لا إله غيره لا